بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. الوجه الأول يبدأ حالا، ومعه رواية أخرى تنتهي بقوله عليه السلام: أنتم أعلم بأمر دنياكم. حاشية: صحيح مسلم 1318. انتهت الحاشية. فميز النبي تمييزا قاطعا بين تجربته الإنسانية الدنيوية الظنية التي يحتملها احتمالا ويرجو ألا يؤاخذه صحابته بها، وبين تجربته النبوية الدينية القطعية التي يأمرهم بالأخذ بها كلما حدثهم عن الله. فهو لا يفتري مثل هذا الحديث من تلقاء نفسه، لأنه لا يكذب على الله. وقد أوضح النبي هذه الحقيقة في طائفة من أقواله وأعماله، ففي حديث له يقول: إنما أنا بشر مثلكم، وإن الظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم قال الله، فلن أكذب على الله. حاشية: رواه ابن ماجة في سننه الجزء الثاني صفحة 777 رقم 2470. انتهت الحاشية. وأكد في حديث آخر أنه لا يطلع على أفئدة المتخاصمين، ولا يعرف ما يجول في نفس من يحتكم إليه ولو كان يعاصره ويساكنه في بلده أو كان أقرب الناس إليه. فقال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. حاشية: باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن. صحيح مسلم 12-4. انتهت الحاشية. ومن المعروف أن بني أبيرق عمدوا إلى التضليل في قضية من قضايا السرقة على عهد الرسول عليه السلام، فدافعوا عن السارق حتى اقتنع الرسول ببراءته، ولام قتادة بن النعمان على اتهامه الأبرياء، فقال: يا قتادة، عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير تثبت وبينة. ثم لم يلبث أن نزل قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. حاشية: سورة النساء الآيتان 12-100 و13-100. تات الحاشية. فعلم النبي أن بني أبيرق خانوه ولجأوا إلى التضليل، فاستغفر الله مما وجهه إلى قتادة من العتاب والتوبيخ. حاشية: الحديث في سنن الترمذي وقارن بأسباب النزول للسيوطي صفحة 48. انتهت الحاشية. وإذا عددنا رسول الله شاهدنا الوحيد على وعيه ظاهرة الوحي إليه، وعددنا اقتناعه الشخصي وسيلتنا الوحيدة لفصل ذاته عن ظاهرة الوحي، فها هو ذا النبي عليه السلام مقتنعا من خلال ما سبق بأن التنزيل القرآني مصحوب بانمحاء إرادته الشخصية وانسلاخه من الطبيعة البشرية، حتى ما بقي له عليه السلام اختيار فيما ينزل إليه أو ينقطع عنه. فقد يتتابع الوحي ويحمى حتى يكثر عليه، وقد يفطر عنه أحوج ما يكون إليه. إن الوحي ينزل على قلبه صلوات الله عليه في كل لحظة، إنه ليأوي إلى فراشه فما يكاد يغفو إغفاءة حتى ينهض ويرفع رأسه مبتسما. فقد أوحيت إليه سورة الكوثر الخير الكثير، حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 38، والرواية في صحيح مسلم عن أنس، انتهت الحاشية. وإنه ليكون وادعا في بيته وقد بقي من الليل ثلثه، فتنزل عليه آية التوبة في الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. حاشية التوبة الآية 18 بعد 100، انتهت الحاشية. إن الوحي لينزل على قلب النبي في الليل الدامس والنهار الأضحيان، وفي البرد القارس أو لظى الهجير، وفي استجمام الحضر أو أثناء السفر، وفي هدأة السوق أو وطيس الحرب، وحتى في الإسراء إلى المسجد الأقصى والعروج إلى السماوات العلى. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 198، انتهت الحاشية. ثم ها هو ذا الوحي ينقطع عن النبي، وهو أشد ما يكون إليه شوقا وله طلبا. فبعد أن نزل عليه جبريل بأوائل سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فترى الوحي 3 سنين. فحزن النبي كما قالت السيدة عائشة حزنا غدا منه مرارا، كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد أنت رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه. حاشية البخاري الجزء 9 صفحة 30، كتاب التعبير، انتهت الحاشية. وبينا هو ماش ذات يوم إذ سمع صوتا من السماء، فرفع بصره فإذا الملك الذي جاءه بحراء، فرعب منه فرجع إلى زوجته الوفية خديجة يقول زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. فحمي الوحي وتتابع. حاشية البخاري 65، 162. ومن الناس من يظن أن سورة الضحى هي التي نزلت بعد فترة الوحي، وهو خطأ ظاهر. أما سبب نزول الضحى كما ورد في الصحيحين، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلتين أو 3 لتهجده، فقالت له أم جميلة امرأة أبي لهب إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ 2 أو 3، فنزلت الضحى. وقارن بأسباب النزول للسيوطي 140، انتهت الحاشية. واستبشر النبي وتبدل انتظاره الحزين فرحة غامرة، وأيقن أن هذا الوحي الذي استعصى عليه ولم يوافه طوع إرادته مستقل عن ذاته خارج عن فكره، فاستقر في ضميره الواعي أن مصدر هذا الوحي هو الله علام الغيوب. ومن ذا الذي ينسى كيف أبطأ الوحي شهرا كاملا بعد حديث الإفك؟ حاشية انظر صحيح البخاري 601، انتهت الحاشية. الذي رمى به المنافقون بنت الصديق بالفاحشة وأثاروا به حولها الفضيحة، حتى عصفت بقلب الرسول الريبة، فقال لزوجه أم المؤمنين يا عائشة أما إنه بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. من ذا الذي لا يدرك أن هذا الشهر الذي تصرم على الحادثة من غير أن يتلقى النبي خلاله وحيا كان أثقل عليه من سنين طويلة بعد أن خاض المنافقون في الصديقة المطهرة خوضا باطلا، فما بال النبي الذي كان فريسة للشك والقلق يظل شهرا كاملا صامتا ينتظر واجما يتربص حتى نزلت آيات النور تبرئ أم المؤمنين، وما له لا يسرع إلى التدخل في أمر السماء فيرتدي مسوح الرهبان ويهيئ الأسجاع ويطلق البخور ويبرئ الصديقة من قذف القاذفين. ولقد كان النبي يتحرك شوقا إلى تحويل القبلة إلى الكعبة، وظل يقلب وجهه في السماء 16 شهرا أو 17 شهرا. حاشية البخاري 6-21 كتاب التفسير، انتهت الحاشية. لعل الوحي ينزل عليه بتحويل القبلة قبل البيت، ولكن رب القرآن لم ينزل في هذا التحويل قرآنا رغم تلهف رسوله الكريم إلا بعد قرابة عام ونصف العام. حاشية وحينئذ نزلت الآية الكريمة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقارن بأسباب النزول للسيوطي من صفحة 12-13، انتهت الحاشية. فلماذا لم يسعف النبي نفسه بوحي عاجل يحقق ما يصبو إليه ويتمناه؟ إنه الوحي ينزل على محمد حين يشاء رب محمد، ويفطر إذا شاء له رب محمد الانقطاع، فما تنفع التعاويذ والأسجاع، ولا تقدم عواطف محمد، ولا تؤخر في أمر السماء. أما وإنه لم يكن لهذه المفارقة الواضحة بين شخصية النبي وظاهرة الوحي إلا حل نفساني واحد على طريقة الماديين من قدامى ومحدثين، فليفترضوا تزود النبي الأمين بشخصيتين إحداهما واعية شاعرة والأخرى لا واعية ولا شاعرة، أو بعبارة أخرى ليفترضوا في نفس محمد ازدواج الشعور واللاشعور، فهل لباحث منصف أن يعترف لأصحاب هذا الافتراض بمسكة من عقل أو ذرة من شعور؟ ولقد تحير العرب من قبل في الربط بين الذات الملقية والذات المتلقية، فتخبطوا تخبط شهود الزور، وتبلبلت أذهانهم وتضاربت آراؤهم، ولم يطمئنوا إلى تفسير يرضي عقولهم السقيمة. وصور الله حيرتهم هذه الصورة المضحكة الساخرة، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. حاشية الأنبياء 21، وقارن بالنبأ العظيم صفحة 69، انتهت الحاشية. فردوا مصدر القرآن إلى رؤى النائم أو شطحات المجنون، وإلى افتراءات المختلق أو تخرصات الكذوب، وإلى أخيلة الشاعر أو سبحات الأديب. وفي توالي حرف الإضراب بل 3 مرات تهكم لاذع باضطرابهم وتضاربهم، ألا ساء ما يحكمون. فأما رؤى النائم فتردها بداهة مشاعر النبي المرهفة الواعية وشخصيته اليقظة الساهرة حتى في ساعات الراحة والرقاد. ولقد رافق هذا الوعي رسول الله منذ اللحظة الأولى التي خاطبه الله فيها بقوله اقرأ، حتى نزلت الآية الأخيرة من القرآن فلحق بالرفيق الأعلى. وعلينا هنا أن نقدر جسامة الخطأ الذي يقع فيه بعض المفسرين وبعض الكتاب المعاصرين عن حسن نية حين يذهبون وراء خيالهم الخصيب، فيصورون النبي نائما في غار حراء أول نزول الوحي عليه، مع أن رواية الصحيحين قاطعة في أن الوحي فاجأه وهو يقظ يلتمس الحقيقة ويبحث عن الله، ولذلك رعب وجاء خديجة يرجف فؤاده، ولو وقع له هذا في المنام لزال خوفه ورعبه بعد اليقظة، فلأمر ما قال القرآن: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. حاشية سورة النجم 11 و12، انتهت الحاشية. بهذه الحساسية الواعية المرهفة صورت السيدة عائشة بدء الوحي فقالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق. وفي رواية: فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني أي ضمني وعصرني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. حاشية صحيح البخاري بدء الوحي الجزء الأول صفحة 70. وجدير بالذكر هنا أن رجفة فؤاده عليه السلام تشير إلى الرعب الذي اعتراه، لأن الوحي نزل عليه فجاءة ولم يكن يتوقعه، كما قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. حاشية سورة القصص 86، انتهت الحاشية. وكما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. حاشية الشورى 52، انتهت الحاشية. وليس في رجفة فؤاده أي إيماءة إلى تبرد أطرافه الذي يتبعه عادة شحوب في الوجه واصطكاك في الأسنان، فلقد كان على العكس ترتفع درجة حرارته فيحمر وجهه وتأخذه البرحاء حتى يتفصد جبينه عرقا ويثقل جسمه كما رأينا، فيكاد يرد فخذه فخذ الجالس إلى جانبه، والتماسه الدثار من خديجة بقوله: زملوني، لا يعني أكثر من لجوئه إلى الفراش ليستجم تحت الدثار ويستريح من أثر المشهد الغيبي المخيف والقول الثقيل العنيف. ولذلك أمره الله بعد رجعة الوحي إثر انقطاعه بالوثوب والنهوض لحمل أعباء الدعوة إلى الله، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم قال بعدها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أما حاله عند تلقي الوحي أول مرة فكانت كحاله بعد ذلك في كل مرة خير ما يرام كمال وعي ووفرة نشاط وقوة أعصاب، فلا مجال قط لاحتمال وسائل تحضيرية يستجمع بها شتات ذهنه، ولا نوبات عصبية تلم به، ولا أعراض مرضية تعتريه. حاشية قارن بالبناء العظيم 71 و72 انتهت الحاشية. وربما لم تكن أضغاث الأحلام في نظر العرب سوى شطحات الجنون، فلذلك قالوا: معلم مجنون. حاشية الدخان 14. وقالوا: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ورد الله افتراءهم مسليا نبيه فقال: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أما افتراءات المختلق أو تخرصات الكذوب فتردها شهادة العرب أنفسهم لمحمد بالصدق والأمانة، والكذب المفترى لا يلبث أن ينكشف، ففي أي شيء كذب النبي؟ في أخبار الغيب أم أخبار الماضي أم أخبار المستقبل المحجوب؟ وهل كانت ثقافة العرب المحدودة تسمح لهم بأن يكونوا في هذا الصعيد حكما على الكاذبين أو الصادقين؟ لقد وصف القرآن نشأة الخلق الأولى ومصيره المحتوم، وفصل نعيم الآخرة وعذابها الأليم، وأحصى عدة أبواب جهنم وعدة الملائكة الموكلين بكل باب، وعرض هذا كله على العرب تحت سمع أهل الذكر وبصرهم ممن أوتوا الكتاب، وقال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. حاشية سورة المدثر 3. انتهت الحاشية. فمن أين لمحمد تلك المعارف الغيبية الواسعة في مثل بيئة قومه الأميين الوثنيين؟ هل هبط بها عليهم من كوكب في السماء، أم جاءهم بها من الشعرى والمريخ؟ ألم يصاحبهم قبل البعثة 40 عاما؟ فهل ضل الآن وغوى؟ ألم يسموه الصادق الأمين؟ ألم يعرفوا أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ حاشية سورة المؤمنون 69. انتهت الحاشية. فهل من عجب إذا علمه الله أن يبكتهم فقال: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ حاشية سورة يونس 6. انتهت الحاشية. وكأي من خبر ماض قص القرآن به أحسن القصص عن أمم خلت، وصحح به أخطاء وردت في الكتب السابقة تتناول عصمة الأنبياء، وفند به بعض المغالطات التاريخية، وصور محمدا شاهدا الأحداث كلها مراقبا إياها كأنه يعيش في عصرها بين أصحابها، قص على نبيه قصة نوح ثم قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. حاشية سورة هود 69. انتهت الحاشية. وفصل كثيرا من أحوال موسى في مدين، ثم قال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين. حاشية: سورة القصص، الآيتان 44 و45. انتهت الحاشية. ووصف ولادة السيدة مريم ابنها عيسى عليهما السلام وكفالة زكريا لها، ثم قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. حاشية: سورة آل عمران، الآية 44. انتهت الحاشية. وأسهب في سرد قصة يوسف وإخوته، ثم قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. حاشية: سورة يوسف، الآية 122. انتهت الحاشية. وكم من خبر مستقبل كشف القرآن حجابه فتحقق في حياة المشركين ورأوه بأم أعينهم. ألم يستعصي أهل مكة على النبي حتى دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم القحط وأكل العظام، وجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. حاشية: صحيح البخاري عن ابن مسعود، الجزء 6 صفحة 114. انتهت الحاشية. مصداقا لقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. حاشية: الدخان، الآيتان 10 و11. انتهت الحاشية. وانتصار الروم على الفرس من بعد غلبهم ألم يتم في بضع سنين، كما قال الله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. حاشية: الروم، من الآية الأولى إلى الثالثة. انتهت الحاشية. ألم تلحق المشركين الهزيمة في بدر الكبرى في 2 للهجرة، تصديقا لآية سورة القمر المكية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. حاشية: القمر، 45، وقارن بصحيح البخاري، الجزء 6 صفحة 145. انتهت الحاشية. مع أن فكرة التقاء الجمعين لم تكن في مكة واردة أصلا. وهل أخلف الله المؤمنين ما وعدهم عام الحديبية من دخول المسجد الحرام وتبديلهم بعد خوفهم أمنا وتحليق رؤوسهم وتقصيرها قضاء للشعيرة، كما قال الله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. حاشية: الفتح، 22. انتهت الحاشية. ولعل من أعجب العجب أن يضمن الله لنبيه حماية شخصه وعصمته من أذى الناس، مع أن الراغبين في قتله كانوا يحيطون به من أمامه وخلفه وعن يمينه وشماله، ولكنها إرادة السماء جعلت الرسول على يقين بأن الله حاميه. لقد نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، حاشية، سورة المائدة الآية 67، انتهت الحاشية. فأخرج عليه السلام رأسه من الخيمة وقال لنفر من أصحابه يحرسونه على بابها: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 198، انتهت الحاشية. ها هو ذا عليه السلام يوم أحد أقرب ما يكون من العدو، بينما كان الموت أقرب إليه من شراك نعله، حتى قال علي كرم الله وجهه: كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وها هو ذا في غزوة حنين يركض بغلته إلى جهة العدو، فلما أقبل المشركون وغشوه لم يفر، بل نزل عن بغلته كأنما يعرض نفسه لنبالهم، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حاشية، رواه الشيخان وقارن بتفسير الطبري، الجزء العاشر، صفحة 73، انتهت الحاشية. وها هو ذا في ذات الرقاع ينزل تحت شجرة ويعلق سيفه فيها، فيجيئه رجل من المشركين فيأخذ السيف فيخترطه ويقول للنبي: أتخافني؟ فيقول: لا. فيقول الرجل: وما يمنعك مني؟ فيجيب: الله يمنعني منك، ضع السيف. فلا يملك الرجل إلا أن يضع سيفه. حاشية، صحيح مسلم عن جابر، 15-44، انتهت الحاشية. وتزيد بعض الروايات أن الرجل أعلن من فوره إسلامه. أما إنه لا يبت في أخبار الغيب إلا مجازف يعبث أو مؤمن ذو يقين، وما عرف الناس في رسول الله مخايل المجازفين ولا ملامح المفترين، فلا بد أن يكون من الموقنين الصادقين. بيد أن طائفة من العرب افترضوا أن يكون أحد من البشر قد علم النبي القرآن، فالتمسوا مصدر الوحي خارج الذات المحمدية، ولم يجرؤوا وهم الأميون على دعوى تعلمه من أحد منهم، فقد أدركوا بالفطرة أن الجاهل لا يعلم الناس شيئا، وإذا هم يهتدون إلى معلم لمحمد، فمن كان ذاك المعلم الكبير والمرجع العلمي الخطير؟ غلاما روميا أعجميا نصرانيا يشتغل في مكة قينا، أي حدادا يصنع السيوف، وكان على عاميته ملما بالقراءة والكتابة، ولو لم يعلم الكتاب إلا أماني، وربما بدا للنبي أحيانا أن يقف عليه يشاهد صنعته، فما أنسبها فرصة ليقول العرب الأميون: هذا هو معلمه، إنما يعلمه بشر، وما أنسبها فرصة ليرد القرآن على أحلامهم الطائشة، هذا الرد البديهي المتوقع والمؤثر المقنع: لسان الذين يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. حاشية النحل، الآية 103، انتهت الحاشية. فلما أسقط في أيديهم ووجدوا ألا قبل لهم بتعيين معلم محمد، آثروا أن يرفعوا دعواهم ضد مجهول، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. حاشية الفرقان، الآية 5، انتهت الحاشية. وبهذا رسم العرب الأميون المنهج لمن بعدهم من ملاحدة المثقفين، لينطلقوا من دعواهم هذا إلى محاولة تعيين الذي أملى على محمد حقائق الدين وفلسفة التاريخ، فرأى قوم أنه راهب اسمه بحيرة من أتباع آل يوسف التوحيد، لقيه النبي في طفولته في سوق بصرى بالشام خلال رحلته مع عمه أبي طالب، ورأى آخرون أنه ورقة بن نوفل من العلماء بالنصرانية ومن أقارب السيدة خديجة، لقيه في مكة على أثر نزول الوحي عليه أول مرة. وكل الذي صح في أمر هذين الرجلين أن الرسول لقي أولهما بحيرا وهو ابن 9 سنين، وقيل ابن 12 مرة واحدة، وكان معه عمه أبو طالب، وقال هذا الراهب لعمه: سيكون لابن أخيك هذا شأن عظيم. وأنه عليه السلام لقي الثاني ورقة عقب إخباره خديجة بما رآه في غار حراء، فقد انطلقت به إلى ورقة وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس، أي أمين الوحي الذي نزل الله على موسى، ولم يلبث ورقة أن توفي. حاشية: البخاري، بدء الوحي، الجزء الأول، صفحة 7، انتهت الحاشية. حسبنا لتفنيد هذين الزعمين أن نتذكر أن النبي الكريم لم يلقى الرجلين سرا في خفاء، بل كان معه في كل مرة رفيق، فقد شهد أبو طالب لقاءه لبحيرة، وشهدت خديجة لقاءه لورقة، فما عسى أن يكون النبي تعلم في هذين اللقاءين من علوم الغيب والتاريخ. ولا حاجة بنا إلى تجشيم أنفسنا عناء الرد على مبالغات بعض المستشرقين حول كثرة اليهود والنصارى بمكة، فقد رد عليهم من بينهم باحثون منصفون أكدوا أن من الحمق التهويل في هذا الشأن ما دام الرسول الكريم لم يلقى أحبار اليهود ولا رهبان النصارى ولم يثبت اتصاله بهم. وأهون من هذا كله ما يعرض به الشكاكون المرتابون إلى القوافل التجارية في رحلتي الشتاء والصيف، وما كانت تحمله بزعمهم من أخبار الأمم الماضية وقصص الملل الخالية. فما عهدنا تجار العرب يعنون بلقاء الأحبار ومجالسة رجال اللاهوت. حاشية: الوحي المحمدي، صفحة 86، انتهت الحاشية. أما محمد نفسه فلم يذهب إلى الشام إلا مرتين، أولاهما في طفولته مع عمه كما أسلفنا، والأخرى في تجارة لخديجة وهو شاب، وكان بصحبته ميسرة غلام خديجة، ولم يتجاوز عليه السلام سوى مدينة بصرى في كلتا الرحلتين القصيرتين، فأين يذهب العقلاء بعقولهم وأنى يؤفكون؟ بعد أن وضح النهار لذي عينين لم يكن بد من أن يسفه القرآن تلك الأحلام الطائشة جميعا، ويقول بلهجة قاطعة حاسمة: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. حاشية: يونس، 37، انتهت الحاشية. أما أخيلة الشاعر أو سبحات الأديب فقد نسبها بعض العرب إلى الرسول الأمين حين راعى القرآن الأمين خيالهم بصوره الحية ومشاهده الشاخصة وألفاظه الموحية وفواصله الشافية وألحانه العذاب، فقالوا: شاعر نتربص به ريب المنون. ولا شك أن الفصحاء فيهم عرفوا أن ليس في القرآن شيء من الشعر، وأن أسلوبه يعلو ولا يعلى، وما هو بقول بشر، حتى قال قائلهم: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمغدق، وإن أسفله لمثمر، وما هو بقول بشر. إلا أن القرآن ظل يتحداهم بمعارضته ويطاولهم في المعارضة حتى اضطرهم إلى الهزيمة أمام تحديه، فلم يجدوا ما يشفون به غليلهم إلا أن يقولوا: شعر أو سحر مبين. تحداهم أول الأمر أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهو جميعه كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا. فقال لهم في سورة الطور: أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم تنازل لهم عن التحدي بجميع القرآن الصادق الذي لا يخالف الواقع في شيء إلى التحدي بعشر سور مثله ولو كانت مفتريات لا أصل لها ولا سند، فقال في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون. فلما عجزوا حتى عن السور العشر المفتريات تنازل إلى تحديهم بصورة واحدة من مثله، فقال في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. حتى إذا عجزوا عن معارضة صورة واحدة من صوره وهم أمة الفصاحة والبلاغة، جلجل صوته في الآفاق وتحدى أمم العالم قائلا في ثقة ويقين: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بالأسلوب المعجز الساحر مس القرآن إذن قلوب العرب منذ الفترة المكية قبل أن تنزل آياته التشريعية ونبوآته الغيبية ونظرته الكلية الكبرى إلى الكون والحياة والإنسان. ولو أتيح لمعاصري الوحي القرآني أن يطلعوا منه على الجانب العلمي والجانب الفلسفي والجانب الفلسفي اللذين أتيح لبعضنا أن يطلعوا عليهما، وكان لهم من الثقافة ما يمكنهم من الحكم على حقائق التاريخ، لأدركوا مثل جميع المنصفين عجز الزمان عن إبطال شيء منه، ولأيقنوا أن علوم الكون ستظل جميعا في خدمته للكشف عن آيات الله في الآفاق والأنفس، كما قال الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. انتهى الوجه الأول.